السلام عليكم. في قضية حصلت في محايل عسير، أنا راح أذكر لكم القصة اللي أنا ذكرتها قبل سنتين، لكن باختصار وهي مقدمة لها القصة إيه نفسها. قبل سنتين في معلمة سعودية من أهل محايل عسير، وهي معلمة ابتدائي. المهم اتصلوا عليها الشرطة، تعالي في وحدة مشتكي عليك. هذا اللي مشتكي عليها صومالية. ليش خير؟ قالوا حق المعلمة السعودية انت عندك بنت؟ قالت اي نعم عندي بنت عمرها 5 سنوات. وين اوراقها؟ عطتهم اوراقها، قالوا لها يبا هذه ما هي بنتك، هذه بنت الصومالية. شلون وكذا؟ جابوا الصومالية وجابوا المعلمة وتقابلوا، وكل واحدة تقول اللي عندها. انهارت المعلمة السعودية واعترفت، قالت اي نعم صح هذه ما هي بنتي، انا اخذتها منها لاني يوم الايام، والكلام هذا كان يعني على حسب اقوال المعلمة، ان قبل 4 سنوات وشوي كانت البنت في اول الشهور، وانا عثرت عليها عند باب بيتي واخذتها وزوجي دار في الموضوع، وبعدين رحنا يعني بعد ما ربيتها شوي كم سنة وسجلتها باسم زوجي، يعني زورت الأوراق وسجلتها باسمها. قالت أنا بربيها وما أبي البنت، يعني خلاص أبيها فعلا تصبح كأنها بنتي، وأنا يعني المصادفة في الموضوع أن هذه المرأة ما تجيب عيال. تقول بعد 2-3 سنين جتني المرأة الصومالية هذه، ضربت على الباب، هلا حياك الله تفضلي. قالت لي ترى أنا أم الصومالي، أنا أم البنت اللي وجدتها عند الباب، وأنا امرأة صومالية، وأنا وضعي تعبان ومخالفة لقانون الإقامة، وعندي مشاكل وعندي كذا، وأنا سمعت عنك أنك ما تجيب عيال، لذلك أنا تركتها عند الباب، لكني كنت مراقب، يعني مراقب الوضع، وأعرف أنك يعني امرأة طيبة وراح تربين بنتي. فقلت له خلاص تعالي تفضلي خلنا ناخذ بياناتك وكذا، وبالعكس انا ودي اربيها، وانا فعلا ما اجيب عيال، يعني هذه جتني هديه وانا سعيده اني اربي بنتك. ومن هالكلام تقول قالت لا لا لا انا ما ابي ادخل عندك في البيت، بس ابي كاسه مويه. يعني قالت له اوكي، راحت تجيب لها ماي، اختفت المراه الصوماليه. بعد 4 سنوات رجعت الصومالية، الظهر حنت على بنتها وتقدمت بشكوى إلى مركز الشرطة، واستدعوا المعلمة السعودية، ولا هي مسويت لها الأوراق وكذا، وتورطت في قضيتين، قضية اللي هي تزوير في أوراق رسمية، الشيء الثاني إنها تعتبر يعني يعني بحسب الاتهام اللي قدمته المرأة الصومالية انها اخطفت بنتها. هذا اللي انا ذكرته فعلا كان وقت القضية الى هالوضع هذا، والقضية تحولت الى المحكمة. لكن اليوم بقول لكم شو اللي صار لما وصلت للمحكمة وبدت التحقيقات والاستجواب كذا. انا اقول لكم القصة اللي راح تصدمكم. نرجع الى 5 سنوات اول ما تزوجت هذه المرأة الصومالية من شاب صومالي وعايش في محايل عسير. هي مخالفة لقانون الإقامة، وهو كذلك مخالف لقانون الإقامة. جابوا بنت في هالفترة هذه، البنت كان في أول شهر ثاني شهر، ألقوا القبض عليه لأنه مخالف لقانون الإقامة وتم إبعاده عن البلاد، وهذا شيء معروف، يعني في أي بلد يتم إلقاء القبض على شخص مخالف يتم ترحيله. إلى هل الوضع هذا ما في مشكلة. هذه الفتاة الصومالية تعمل في تنظيم الأفراح أو في صالات الأفراح. فبعد ما تم ترحيل زوجها وصارت تخاف على نفسها وعلى بنتها وما تقدر تعيش بروحها، المهم تعرفت على المعلمة السعودية اللي احنا نتكلم عنها. طبعا هذا الحين الرواية الثانية واللي هي الرواية الحقيقية للقصة. فسكنت عندها، عطتها غرفة وسكنت عندها وكذا وتعطف عليها يعني، وقالت لها روحي إذا عندك شغل وكذا، ف في صالات الأفراح، خلي البنت عندي. قالت له جزاك الله خير، وعرفت أنها يعني ما تجيب عيال، وقالت ممكن هذا كتعويض يعني لها، وأنها يعني تحب تربي. فقالت خلنا أعطيها فرصة ما في مشكلة. وفعلا عاشت عند المرأة السعودية، هي راحت تكمل شغلها وترجع كل يوم بالليل تلقى هذه المعلمة تشيل البنت وترضعها وتبدل لها وما أدري شنو. أول سنة ثاني سنة أول ما طلعت الفتاة الصومالية من البيت في يوم من الأيام ألقوا القبض عليها بعد ما شيكوا وطلعت مخالفة لقانون الإقامة، ويتم ترحيلها إلى الصومال. قامت تتصل على المعلمة تقول لها الله يخليك خلاص أنا ما بيرجع، وخلاص رجعتي صعبة الحين، أنا تم ترحيلي، الله يخليك ممكن ترسلي لي بنتي، شوفي لي طريقة تجيبين بنتي، لأن البنت يعني في أول أيام ما هي مسجلة يعني. قالت شوفي لي طريقة ساعديني أبي بنتي، أنا ما أقدر أعيش بدون بنتي. قالت لها لا أنا ما أقدر أسلم البنت لأي أحد وأخاف عليها إلا بحضورك أنت نفسك شخصيا، إذا دخلت المملكة أنا بعطيك البنت. قالت لا أوكي أحاول. طبعا عطتها أعذار، وأعذار مقنعة إنه تقول أنا البنت صغيرة ما أقدر أسلمها لأحد، أخاف شلون تروح، حتى لو موضوع تهريب مثلا مستحيل أخلي بنت بهالعمر أهربها يعني، إذا أنت بتجين بنفسك أنا ما عندي مانع أسلمك البنت. قالت أوكي. قامت هذه الفتاة الصومالية تدخل إلى اليمن، ومن اليمن تبي تدخل تهريب إلى المملكة، ألقوا القبض عليها وتم ترحيلها مرة ثانية. وانتظرت تقريبا 6 أشهر إلى 9 أشهر وسوت محاولة ثانية وألقوا القبض عليها. المحاولة الثالثة قدرت أن تدخل إلى المملكة، راحت إلى المعلمة يعني مر على غيابها عن بنتها تقريبا 1 سنة وشوي. لما راحت عند المعلمة، المعلمة انصدمت أن هذا شلون قدرت ترجع تدخل مرة ثانية، كانت ضامنة أنها ما راح ترجع يعني. فبدت يعني تقولها خلاص تعالي وسكني معاي وخلي البنت عندي، أنا ترى البنت تعلقت فيها صار لها الحين 1 سنة وشوي عندي، خلاص أنا تعلقت فيها. قالت لها بالعكس وانتي جزاك الله خير، مره حنونه وعطوفه وكذا، خلاص دام انا رجعت يعني يرجع وضعي طبيعي مثل اول قبل ترحيلي. وراحت قامت تشتغل وكذا، لكن حست ان كل ما تطلع المعلمه من البيت وتطلع الفتاه الصوماليه تبي تروح لشغلها، تقوم المعلمه وتقفل ابواب البيت كلها وما تخلي الفتاة الصومالية تدخل البيت إلا لما هي ترجع من العمل. ليش؟ خايفة من شنو؟ قامت عاد الفتاة الصومالية تقول لها ليش تسوين هالطريق وليش تكفلين ما تخليني أرجع البيت، أو ما تطلعين من البيت إلا لما أنا أطلع وتكفلين وراي على البنت ومعها الشغالة، ليش؟ قالت لها والله بصراحة أنا خايفة أني يعني أروح للعمل وبعدين انت تاخذين البنت وتهربين. قالت يعني شنو يعني هذه مو بنتي وشنو المشكله وانت شنو قصدك وشنو ناوي عليه؟ قالت لا انا البنت تعلقت فيها صراحه، وبعدين دام انك فتحت الموضوع رجاء ما بك تسكن عندي. زين وبنتي؟ قالت بنتك لا خلاص انا بنتك سويت لها اوراق واصبحت كانها بنتي، وانت اصلا ما انت قادره تربينها، خلاص مو عاجبك روح اشتكي. انجنت الفتاة الصومالية، الحين تبي بنتها؟ راحت اشتكت، ولما جابوا المعلمة الرواية الأولى اللي هي بداية القضية، قالت لا أنا وجدت البنت عند الباب، وبعد فترة هي اللي جتني وقالت لي أنا متعمدة أني أحط لك البنت عند الباب علشان أنت تربينها وأنت ما عندك عيال وكذا. قالوا لها زين وتهم التزوير الأوراق؟ قالت أنا شو أسوي مجبورة. المهم القضية إلى اليوم أصبحت صار لها 4 سنوات والفتاة الصومالية ميتة تبي بنتها. طبعا أنا ماني عارف سبب يعني تشبث المعلمة في هالبنت هذه، خليها مدام أمها موجودة حرام، لك يوم أنت تموتين ترى وين تروحين من رب العالمين؟ تحرمين أم من بنتها خلاص، حتى لو إنها ما هي قادرة تربيها ولا هي وضعها المادي تعبان، الرزق عند رب العالمين مو عندك، عطيها بنتها. الآن شنو المصيبة؟ المصيبة هذه الفتاة الصومالية عايشة في محايل عسير، لا تقدر تروح تشتغل، لا هي قادرة تسافر مثلا تبي بنتها، لا هي قادرة تكمل القضية لأنها ما عندها مصاريف المحامي والروحات والجية والبنزين فالبنت محتاجة للمساعدة. إذا في محامي أم محامية يعني يتبنى قضية هذه المرأة الصومالية موجودة الآن في محايل عسير، أتمنى أن يتواصل معي عبر حساباتي، إما في الخاص في إنستغرام أو في الإيميل أو في رقم تليفون التواصل مباشر في الواتساب، راح أحط لكم أسفل الفيديو، علشان البنت فقط تأخذ بنتها. لو يفحصونها دي إن إيه راح تطلع بنتها، لو تشوفونها، أنا ترى شفت صورة البنت وشفت صورة الأم، ما لا داعي دي إن إيه، نسخة هذه وهذه بنتها. الشيء الثالث، بحاجة إلى واحد يركض لها في المعاملات، لأن بمجرد أن فقط يعني توصل القضية للجلسة النهائية للحكم، أنا متأكد 100% راح يحكم القاضي بتسليم البنت للأم، وهي تقول أنا ما عندي مانع، لو يعطوني بنتي ويرحلوني أنا ما عندي مانع، أنا أبي أرجع الصومال بس خل تعطيني بنتي. أبوها موجود في الصومال ما هو قادر يدخل، يبكي الليل مع نهار يبي يشوف بنته، الآن صار عمرها 5 سنوات، مصورتها صورة لما كان عمرها 5 سنوات، قلت لها أنا أهم سألتها السؤال، قلت لها زين أنت إذا تقولين أنا صار لي الآن أربع سنوات ما شفتها، شلون مصورتها عمرها 5 سنوات؟ يعني أكيد هي اللي متعاونة معاك المعلمة. قالت لا، المعلمة زوجها متوفي الأول، بعدين من فترة تزوجت واحد ثاني، فأنا سمعت إن عندها حفل زفاف، وهذه لأنها أصلا تشتغل في تجهيز يعني أو في تجهيز الأفراح والصالات، تقول قدرت إني أحضر عندهم في الفرح وصورت البنت، صورتها مسكينة مصورتها وهي لابسة ملابس يعني الفرح وكذا ومبسوطة إن أمها متزوجة، طبعا هي ما تدري إن أمها هي الفتاة الصومالية ومصورتها. ف والله أنا ما أدري شنو القلب اللي عليها هذه المعلمة، والله يصبر الأم، وأتمنى ألقى واحد يعني يتبنى القضية، لأن القضية تحتاج إلى متابعة. لكن هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة الله يسلمكم عن فتاة اسمها مهدية، مهدية عام 88 في مراكش. البنت هذه أبدا ما تملك أي مقومات للجمال أبدا، وهي كذلك بشرتها سمراء. وتقولي ليش ذكرت؟ أنا أقول لكم لأن لها علاقة في القضية، موضوع أنها من البشرة السمراء، والبنت ما فيها ملامح جميلة يعني أبدا. وعلى فكرة هم السمر فيهم الجمال وفيهم حالهم حال البيض، يعني هذه لها يعني رونق وهذا لها رونق، يعني ما يحتاج عشان لا تقولون أنا أقصد كذا، لا أنا أقصد هذه البنت هي يعني غير مقبولة أبدا، وكانت تعاني من وضعها أنها ما هي جميلة وكذلك من عائلة فقيرة. المهم مشت فيها الحياة إلى أن تخرجت من الثانوية، وبعدين جتها فرصة أنها تدرس في التمريض، وفعلا دخلت في التمريض وتميزت في التمريض وتخرجت. أول ما تخرجت عملت ممرضة خاصة عند رجل من الأثرياء، وهذا اسمه سويلم بن بركة، ثري وتوه متقاعد وحايشه مرض ويحتاج إلى رعاية. اشتغلت عنده منه مهدية، وسويلم بن بركة هذا إذا تذكرون أو أحد مطلع على الموضوع هذا، في كان معارض سياسي قديم جدا اسمه مهدي بن بركة قبل 55 سنة، هذا الله يسلمكم اللي تم اختطافه في فرنسا، وإلى اليوم 55 سنة وهلا وأسرته يطالبون السلطات الفرنسية بالكشف عن حقيقة اختفاء أبوهم مهدي المعارض السياسي المشهور أيامها. المهم لنا علاقة في الموضوع، اللي يحب يتابع القضية أو يقرأ عن سيرة مهدي بن بركة يتابع، يكتب جوجل راح يطلع له. المهم هذا الحين قصتنا في التاجر سويلم بن بركة اللي تشتغل عند الممرضة مهدية. مهدية توها في 20 سنة، وسويلم هذا ثري شايب متقاعد ويملك قصر ما شاء الله شيء ولا أروع، وفوق هذا وحيد. أول يوم ثاني يوم اشتغلت عنده مهدية حست كأنها يعني في حياة جديدة، قامت تقعد عنده بالأشهر ما تبي حتى تروح لأهلها، حتى وقت إجازتها تقعد تقول لها ما أبي، وتهتم في سويلم وتتقرب منه بشكل بدأت تسيطر على البيت بالكامل، على القصر وعلى يعني مجريات الأحداث اللي داخل القصر وعلى الخدم، بما أنها الممرضة المقربة من سويلم التاجر نفسه، فتصير هي يعني لأن هي المسؤولة عن صحته، فهي أقرب من الشغالات والطباخين والسواق وغيرهم، وبدأت تسيطر فعلا. مشت الخادمة اللي كانت موجودة في بيت سويلم، ما عجبها الوضع، يوم شافت ان مهدية هذه قامت تسيطر وتأمر والتاجر مخليها على راحتها، ويمكن مضطر لان هذه يعني تشرف على علاجه وتضرب الأبر وتعطي الأدوية وتشيله وتودي وكذا، فما ما يعرفها. قالوا يجيبون شغالة ثانية، سوى اتصالاته التاجر سويلم ويجيبوا له شغالة صاروخ بنت جميلة جدا من العائلات الفقيرة ومحتاجة إلى الوظيفة، واشتغلت عنده أسبوع أسبوعين، بدت مهدية تضايقها، ما هي راضية تمشي، تحاول ان تضايقها وتهربها لان البنت جمالها خلاص يعني بدأ يسيطر على التاجر وعلى اللي في البيت، واصبحوا ان الكل يدللها من جمالها البنت هذه. ومهدية ما تتقهر، هذه من وين طلعت لي، اخاف ان تلف راس التاجر، اخاف ان يعني يتزوجها ولا وانا افلس من كل شيء، لان هي مخططة عليه يعني. المهم شهر شهرين ثلاث وتتوفى الشغالة الجميلة وفاة طبيعية، ما فيها لا أمر جنائي ولا شيء. استانست مهدية، قالت راحت وافتكينا منها، الحين صفت لي الساحة، لكن التاجر محتاج إلى شغالة ثانية، صحيح انه عنده مثلا طباخ عنده سائق، لكن يحتاج الى شغالة تشيله تنظف له. هذه مهدية شو تقول له، تقول له انا اعتبرني الممرضة واعتبرني انا الشغالة، يقول لها لا لا لا لا، انا ابي كل واحد يكون له وظيفته وانت اهتمي في موضوع التمريض فقط. سوى اتصالاته مرة ثانية ويجيبوا له شغالة ثانية اجمل من الاولى، طبعا هو مو متعمد لكن الظاهر اللي يتصل عليه اللي حوله كلهم حلوين يعني، جاب له شغالة ثانية حلوة واشتغلت في البيت وكذلك من عائلة فقيرة، والبنت له لوبة وتضحك وفرفوشة، وقام التاجر كل ما يشوفها يضحك وتحاول إنه يعني ابتسامتها جميلة، والتاجر مرتاح لها، وتموت بعدها بثلاثة أشهر. مهدية طارت من الفرحة، قالت أنا حظي يكسر الصخر، يعني كل ما حقد على واحدة تموت. الظاهر أنا أمي دعيت لي، يعني الظاهر دعيت لي أن أي واحد ينافسني يموت. استانست التاجر، تضايق، جاب شغالة ثالثة. ما طولت يومين ثلاثة هربت، جاب شغالة خامسة، شهر وهربت، جاب الشغالة السادسة. قام يعاني من الشغالات، كل ما تجي واحدة يا تموت يا تهرب. شنو السبب؟ ما هو عارف، ما حد يتكلم. اللي تهرب ما تقول له والله أنا علشان كذا ولا عشان كذا، لا، تهرب وخلاص، ما تبي المشاكل، ما لها خلق، أو تتضايق من مهدية، من تصرفات مهدية ومن تسلطها وغيرها. يعني السادسة كذلك من جميلة، وقامت تاخذ وضعها وما هي راضية تهرب رغم المضايقات اللي قاعد تمارسها عليها مهدية. ماسكة هذيك البنت، محتاجة للوظيفة ومحتاجة للراتب وعندها ناس تعيلهم. وتتوفى الشغالة السادسة، لكن الشغالة السادسة لما توفت كان أسباب الوفاة التسمم. شلون؟ البنت بدت تتألم من المعدة، بدت تصرخ، بدت تطلب النجدة، طلبوا لها الإسعاف. ما طولت وهي رايحة في طريقها للمستشفى توفت معاهم على طول، انقلوها للطب الشرعي. الطب الشرعي أول ما شاف البنت قال هذه أعراض تسمم، اللي هو اللي قاعد يطلع من فمها، ويعني البياض اللي في أطراف الشفايف وأطراف الإيدين والأصابع وغيره. يعني حللوا الجثة، ولا ماكلة شيء، مادة، لكن مادة عشبية، ما هي مادة يعني، ما هو سم معروف، لا، مادة من الأعشاب، مخلوطة بالأعشاب السامة، وهذا تسبب طبعا تسمم شديد والوفاة. ارجعوا على طول إلى بيت تاجر سويلم، قالوا له شغال وين تاكل؟ قال تاكل في المطبخ، وعندنا طباخ وعندنا كذا. راحوا للطباخ وألقوا القبض عليه، شنو علاقتك في البنت؟ قال أبدا، أنا ما لي علاقة في أحد، وأنا رجال متزوج وعندي عيال، أطبخ لهم وأتوكل على الله، ولا لي شغل بشي. قال زين البنت متسممة، ايش ماكلة؟ قال مستحيل، احنا كلنا ناكل من نفس الأكل، يعني أنا أطبخ لهم مثلا في قدر كبير وبعدين أحط لهم وجباتهم، يعني فإذا هي متسممة من الأكل نفسه المفروض كلنا إحنا متسممين. قالوا زين جيبوا الأطباق، أفحصوا كل الأطباق، ولا السم غير موجود إلا في طبق اللي كلت منه الشغالة. إني قالوا لا، هذا في واحد وضع لها السم بعد ما الطباخ وضع الأكل في الأطباق ووزعهم كوجبات للعاملين. منو الشخص؟ منو كذا؟ قال لهم طباخ، والله أنا عندي معلومة، ما أدري إذا هي تفيدكم ولا لا، بس عندنا واحدة اسمها مهدية. مهدية هذه مسيطرة جدا على البيت، وتحسب نفسها كأنها يعني صاحبة البيت، وما ترضى بأي يعني أحد من العاملين إنه يتدخل في شؤون الخاصة للتاجر اللي هو سويلم، وتتضايق، ودائما مشاكلها مع الشغالات، لأن الشغالات الوحيدين اللي يدخلون داخل البيت وبالغرف وكذا، فتحاول إن تمنعهم من الوصول إلى صاحب البيت اللي هو التاجر. ألقوا القبض على مهدية. مهدية طبعا أنكرت، قالت لها أنا ليش أقتلها؟ وشنو الهدف؟ قالوا الهدف أنك يعني حيل قريبة من التاجر، يمكن لتنية تبي تتزوجينه. لأن كذلك رجال المباحث اربطوا مقتل الشغالة السادسة مع الشغالة الأولى والثانية. الأولى والثانية قالوا وفاتها طبيعية لأن ما حد شرحهم ولا وداهم الطب الشرعي واعتبروا أن الوفاة عادية يعني. لكن الآن اربطوا الأحداث مع بعض وطلب النائب العام وطلعوا الجثتين، جثة الشغالتين الأولى، وخضعوهم للتشريح، وفي داخل معدتهم نفس المادة. قالوا بس تكلمي يا مهدية. قالت لا، أنا مستحيل أقدم على شيء مثل هذا. قال له المحقق في شيء بس يعني ما أدري إذا يعني يهمك ولا لا، لكن احنا كلمنا التاجر وسألناه، فقال ان انا الشغالات اللي عندي جميلات، وصراحة كل ما تجيني واحدة جميلة تموت الا هذه البشعة اللي عند الممرضة اللي هي مهدية، هي الوحيدة اللي ما تحركت ولا قدمت استقالة ولا ماتت ولا صار فيها شيء. يوم سمعت الكلام هذا وتنجن مهدية أو تقعد تصر، ولا طلعت فيها حالة نفسية ومنجنع الرجال وتبيه، وزعلت لما قال لها المحقق انه يقول عندك بشعة وانه مدح الشغالات اللي ماتوا، لان فعلا هم بنات جميلات. فالمحقق كان حاس بهالشيء، فقام وبس قال لها الكلام هذا، قال لها يقول عندك بشعة ويقول ان الشغلات كانوا جميلات وكل ما تجيني واحدة جميلة تموت ولا تهرب. هني جنت هذه مهدية تقعد اتبط الجربة. قالت ايه صح، انا مستحيل اني اتركه، لازم يتزوجني، واي واحد يتقرب منه راح اقتله. انا مستحيل بعد ما ضيعت عمري وانا قعدت يعني اجابله وعالجه واسهر على صحته وبالنهاية يبي يتركني يتزوج واحدة ثانية، مستحيل. انا كذا واحدة هربوا وهم اللي انقذوا بنفسهم، لكن الثلاث بنات اللي انا قتلتهم هذول هم اللي جنوا على نفسهم، لانهم ما هم راضين يعني يبتعدون عن حبيبي وكذا. طبعا سألوا سويلم، قال يبا والله ما ادري عنها، انا ويني وين الحب، ويني وين سوالف، انا رجل تعبان وصحتي تعبانة وهي اصلا ممرضة عشان تعالجني، انا ويني في صحة عشان اشوف بنات وكذا. مالكم بالطويلة، تم الحكم على مهدية وانطقوا الحكم في المحكمة عليها بالاعدام. قامت اول ما سمعت حكم الاعدام تصرخ وتضحك وتشلع بشعرها وكذا، علشان يعني تقول لهم ان انا مجنون يعني. طبعا هذا الكلام ما مشى عليهم، حتى لو فيها حالة نفسية، لكن حالة نفسية مو لدرجة انك ما تعرف انك اذا قتلت احد راح يتم عليك الحكم الاعدام وانك راح تقتل. لذلك تم تنفيذ فيها حكم الاعدام عام 89، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.